سبحانه وتعالى. وهكذا في سورة الرعد، ولو أن قرآنا سيرت به الأرض، سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. يعني إيه؟ يعني لو ترك سلطان القرآن على الجبال لسيرها، ولو ترك سلطان القرآن على الأرض لقطعها قطعا، ولو ترك سلطان القرآن على الناس الموتى لتكلموا. فما بالكم القرآن لا يفعل هذا الأفعال فينا؟ ليه؟ القلب ران عليه الذنوب، ران عليه. فعلشان كده بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن عظمة القرآن، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ هو الله. يعني ده كلام ربنا. هو مين بقى؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم. اسم الله السلام. معنى هذا الاسم الكريم أي السلام من جميع العيوب والنقائص. سورة الحشر يا أخوات بتبتدي بإيه؟ سبح لله، وتنتهي بإيه؟ بالتسبيح برضو، يسبحه. تمام كده؟ طيب التسبيح يعني إيه لغة؟ ماشي، غير التنزيه. التنزيه ده في حق الله سبحانه وتعالى. لغة، لغة يعني إيه سبحة؟ جاية من إيه؟ من إيه؟ في مين اللي قال السباحة؟ أحسنت يا شيماء، جزاكم الله خيرا. من السباحة. يعني إيه السباحة؟ يعني البعد عن الشط، يعني حاجة بعيدة قوي. فسبحة يعني إيه؟ يعني بعد. فأنت بتسبحي ربنا يعني بتبعديه وبتنزهيه عن أي حاجة فيها إيه؟ عيب ونقص. ليه؟ لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. انت ممكن تقعدي تتخيلي كده ايه؟ مثلا واحدة تيجي تقولك انا على فكرة مش شرط السن يبقى صغير، ممكن تعيش حياتها كلها وتبقى جدة وخلاص قربت تموت وفي دماغها نفس الكلام، انا ما كانش ليا الجوازة المنيلة دي ابدا. اقسم بالله ناس بيبقى عندها 60 70 سنه ويكلموني واعمل ايه يا استاذ؟ لا انا مش طايقه يا استاذ. اقول لها حبيبتي انت بقى لك 70 سنه مستحمله، جت على اليومين دول ما تستحمل. تقول لك انا ما كانش ليا اصلا الجوازه دي. ما كانش ليكي الجوازه دي، اذا انا اعترض على اقدار الله. هذا في مضمونه اعتراض على اسم الله السلام، لان انا مش حاسه ان هو سلام من كل عيب. يعني افعاله سلام من كل عيب. الله سبحانه وتعالى كتب عليك هذه الزيجة ليعلم ان هي دي الخير ليك، هي دي اللي هتجيبك، هي دي اللي هتقطمك، هي دي اللي هتخليك تقول يا رب. في واحدة تقول لك ملتزمة، انا زوجي ما فيهوش ريحة الالتزام، وطول النهار فرفور وكيوت، تمام، وقاعد على الموبايل وشتات وبتاع، ويعمل الجل وبنطلون الجينز، وما فيش في دماغه ايه التزام خالص، وانا نفسي في اخ ولحية بتاع وجو كده. وواحدة تانية تقول لك ايه؟ انا هي فرفورة، تمام؟ وزوجها ملتزم والعكس. يعني هو الانسان اصلا مش عاجبه حاله وطبيعة الله. معلش يا ابن ضعيف، اتفضلي. من الاول خالص خالص هي الواحدة ما تلاقيش جوزها ملتزم، من الاول خالص ما تكملش. يعني عارف جوزها فرفورة. وعلى فكرة في ناس بتبقى ملتزمين وبينتكسوا، ايه مشكلة يعني حضرتك؟ يعني ممكن الواحدة بتبقى واخدة الواحد اخ ولحية وبتاع والدنيا مقلوب، شوية وبينتكس وبيرجع تاني على اعقابه. لا بس انا هقول لك على حاجة، يعني هي ممكن جدا ان هي شايفه نفسها ان هي ملتزمه دي، تمام، وجوزها مش ملتزم و و و، هي اصلا يعني ممكن جدا جدا جدا يبقى هو عدم التزامه ده سبب التزامها وسبب تمسكها. وبتلاقي ناس كتير جدا اخوات مثلا شكلا ملتزمات منتقبات ومش عارفه ايه وبتاع، وزوجها شيخ ولكن قلبها ليس معلق اطلاقا بالالتزام نهائي. تقول لي كده مش عاجبني اصلا الجو اللي انا عايشه فيه ده، ولا ما بيحصلش كتير؟ يبقى معنى كده ان الله سبحانه وتعالى كتب عليك الشيء لحكمه. يعني ما تقعديش طول ما انت قاعده، يعني مش معنى ان انا زوجي مش ملتزم ان انا ابقى مش ملتزمه، واصل هو ما بيشدنيش. لا معلش دي حجج. مرات فرعون، مرات فرعون مش بقى جوزها كان بيشرب سجاير ولا بيتفرج على الموبايل، ها، ولا مش عارفه بيدخل على الشتات مع البنات، ولا بترجع تلاقيه مثلا مشغل قناه ميلودي؟ لا ده كانت بترجع بتلاقيه ايه بيقول ايه؟ انا ربكم الاعلى حضرتك. وبالرغم من كده بقت من نساء اهل الجنه، وقالت قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنه. يبقى ايه؟ يبقى اللي عايز يلتزم يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ما تجيش واحده تقول لك اصل انا مش ملتزم، اصل جوزي مش ملتزم فما بيشدنيش. لا، انت التزم، انت عليكي نفسك وادعي له، اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم جميعا. يبقى هو سلام في افعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمه. وهو سبحانه السلام من الصاحبه والولد. السلام من الايه؟ كبرت كلمه تخرج من افواههم. والسلام من النظير والكفء والمماثل. والسلام من الند والشريك. وهو اسم اللي هو السلام يتناول جميع صفات الله تعالى، فكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. يعني مثلا سمعه بصفة لله سبحانه وتعالى، يسمع هو السميع، يبقى الصفة ايه؟ السمع. سمعه سلام. سلام من ايه؟ سلام من عدم الإحاطة مثلا. يعني انت دلوقتي سمعاني او سمع الناس اللي حواليك، سمع عليك في البيت صح ولا لا؟ علمه سلام من النقص في العلم. حكمته سلام من انه يكتب عليك حاجة ما فيهاش حكمة، او انه يكتب عليك حاجة عشان يعذبك. ابدا، مش ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب عليك حاجة عشان يعذبك. طب بس انا بني ادم وبحتاج اسمع كلمة حلوة، بحتاج حد يقول لي مش عارفة يا جميلة يا قطة يا مش عارفة، ولا زوجي ما بيتكلمش خالص ولا. تعلمين انت بقى علمك عن الله اللي هيخليك تتكلمي مع نفسك وتقولي ربي سلام ان يظلمني. ممكن جدا لو كنت واخدت الواحد اللي بيتكلم والروش والجميل واللي معيشني في كذا ازهده او اتعلق بيه جدا جدا جدا وقلبي لا يعلق بالله تماما ابدا، ولا صلي ولا ركع ولا اي حاجه، ويبقى كل حياتي هنا وسرور في معيته يعني في حبه يعني. ولو ما يجي يتجوز ولا يبص يمين ولا شمال ولا اي حاجه هبقى هموت عليه. وفي واحده تبقى العلم عن الله هو اللي شغلها، لما يحصل لها اي حاجه زي كده ولا مثلا ده تقول لك مع السلامه، طب انا هعمل له ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. يبقى ربي سلام ان يظلم، ربي سلام ان يعذب سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليم. طيب بعد كده بيقول لك وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم، اسمعي كلام ابن القيم، ولذلك اذا نظرت الى افراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها. يعني ايه؟ حياته سلام من الموت ومن السنة والنوم سبحانه وتعالى. حياته سلام من ايه؟ من الموت، من السنة، من النوم. كم واحدة فينا شافت زوجها ولا اخوها ولا حد من قرايبها، اسأل الله سبحانه وتعالى لهم جميعا العفو والعافية والسلامة من كل شر ومن كل مرض، جات له جلطة أثناء الليل وقعد يستنجد باللي حواليه ومحدش رد عليه، ولا ما بتحصلش؟ ليه؟ لأن إحنا ناقصون، ننام وتاخدنا سنة وتاخدنا غفلة، ويتصلوا بينا ما يلاقوناش، وتتصلي بفلان في عز الأزمة ما تلاقيهوش. ليه؟ كل دي أنت في تدريبات حتى لا تتعلقي إلا به هو بس. طول النهار أنت في إيه؟ عمال على بطال في إيه؟ امتحانات. تتصلي فلان ما بيردش، اعمل ايه؟ اسوي ايه؟ تلجئي لله عشان بعد الموقف تقول ياه ده ما فعلا ما فيش حد معايا في كل خطوه في حياتي الا هو سبحانه وتعالى. وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب. وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، خلقنا السماوات والارض وما مسنا من لغوب. شوفي مين في حياتك ما بيتعبش، ما بيمرضش، ما بينامش، تبقي محتاجاه في عز الاحتياج نايم، فلان يروح معاك للدكتور عيان، فلان يعمل لك كذا تعبان وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى قيوميته اللي هي من ضمنها غنى سلام من التعب ومن اللغوب. وعلمه سلام من عزوب شيء عنه او عروض نسيان او حاجه الى تذكر وتفكر. وارادته وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة. اوعي تتخيلي ان إرادة الله تخرج عن الحكمة حتى لو الحاجة دي فيها ظلم. خلي بالك، يعني مثلا تشوفي انت ان فلان ده المفروض ما يمسكش الحتة دي، ما يتأمرش في الحتة دي، ازاي يمسكها؟ ده فيها ظلم. حكمة الله لا يعتريها اي نوع من النقص، له حكمة وهكذا. وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، وكلماته سلام من الكذب والظلم. القرآن يجوا ناس يقولوا لك إيه، حتى الآن يقولوا لك إيه القرآن؟ طب هو ينفع فلانة تورث نص فلان والست تورث نص الرجل؟ طب هو ينفع؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعني ينفع سنة 2019 يمشوا زي الخيم في الشارع؟ كلامه سلام من الظلم والكذب. طالما ربي قال يبقى كلامه سلام سبحانه وتعالى. بل تمت كلماته صدقا وعدلا، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما. في ايه أخوات؟ خلاص يا أخوات الصوت لو سمحت. بل كل ما سواه محتاج إليه، وهو غني عن كل ما سواه، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون، مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه. وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعا. امبارح كنا بناخد اسم الله العفو. الله سبحانه وتعالى عفوا مع إيه؟ عفو مع إيه؟ مع مقدرة، صح كده؟ عفوا قديرة، صح؟ فهو هنا بيقول لك عفو سلام من أن يكون من عجز. او عارفه انت كده لما حد مثلا يقول لك ايه غفرت لها علشان يعني انا ما فيش بايدي حاجه اعملها، في عجز، صح ولا لا؟ لكن الله قال لك عفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام عن حاجه منه او ذل او مصانعه كما يكون من غيره. ليس كمثله شيء اخوات. بل هو محض جوده واحسانه وكرمه، وكذلك عذابه وانتقامه وشده بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلماً أو تشفياً أو غلظة أو قسوة. بل هو محض حكمته وعدله ووضع الأشياء في مواضعها، وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور. طالما قدر عليك قدر معين يبقى قدر ربي سلام من أن هو يظلمني، قدر ربي سلام من أن هو يديني حاجة، الحاجة دي يعني سبب تعاستي في الدنيا. ممكن تكوني تعبانه منها في الدنيا، بس تعلمي ان هي دي اللي فيها الحكمه اللي هتنفعك بيها. عجب لامر المؤمن ان امره كله خير. مناخيري كبيره، ليه يا رب عملت فيا؟ استاهل انا ايه عشان مناخيري تبقى كده؟ ليه؟ ما لو كانت صغيره كان زماني اتجوزت. الكلام ده بيحصل يا اخوات كتير قوي قوي. وخلي بالك كلمه سبحان الله اللي هي تنزيه دايما بنستخدمها او كتير مننا بيستخدموها غلط. تقول لك الله يا بنتي ما تستاهل اللي هي متجوزاه ده، سبحان الله ارزاق. طب هي كده بالله عليك هي بتنزه كده ربنا ولا بتتهمه بعدم الحكمه؟ اتهام طبعا. كل